الأخ يسأل يقول هل يجوز للمرأة أن تدخل الحمامات التي هي الحمامات العامة؟ والجواب أنه لا يجوز للمرأة أن تدخل هذه الحمامات، وقد كانت معروفة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. والحمامات هذه البخار والساونا وما إلى ذلك تتعرى فيها المرأة وتتجرد فتنكشف عورتها أمام من فيها من النساء، طبعا على أنها للنساء فقط. أما في بعض المناطق التي يكون فيها الاختلاط فالأمر لا يحتاج إلى السؤال. وعائشة رضي الله عنها قدم عليها نسوة من الشام فقالت لعلكن من الكورة التي تدخل فيها النساء الحمامات، فقلنا نعم، فقالت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ما بينها وبين الله من الستر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فلا حل للمرأة أن تتجرد في غير يعني أمام غير زوجها بحال من الأحوال. فإذا لا يجوز للمرأة المؤمنة أن تدخل هذه الأماكن.